إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هل منكم أحد قدم لله طعاما أو شرابا أو أهدى لله شيئا؟ إن الله جل وعلا يبسط موائد فضله، وكلكم عيال على موائد فضل الله جل وعلا. والرزاق هو الله، المطر في السماء من الله، والثمار في الأرض من الله، وأنتم محاويج تحتاجون إلى عطاء الله وإلى فضل الله. فلماذا تنشغلون بما في أيديكم عن الله جل وعلا؟ اسمعوا قول الحق جل وعلا وهو يقول: يا عبادي إني لم أخلقكم لأستكثر بكم من قلة، ولا لأستأنس بكم من وحشة، ولا لأستعين بكم على أمر عجزت عنه، وإنما خلقتكم لتعبدوني طويلا، وتذكروني كثيرا، وتسبحوني بكرة وأصيلا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والذي لا يريد الناس أن يفهمونه هو أن هناك صلة بين العمل الصالح وبين أحوال الدنيا وأحوال الحياة. إذا استقامت جوارحك في طاعة الله رتب الله لك أمور حياتك لتكون طيبة ولتكون كريمة. أما إذا شذت حياتك وشذت أعمالك وشذ سلوكك عن أمر الله جل وعلا، فعليك أن تنتظر التنكير من الله جل وعلا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا لم يقبل الناس ذلك الحق، وإذا أعرضوا عنه ورفضوا هدي ربهم وحكموا أنفسهم بغير ما أنزل الله، وأصبحت غير سنة النبي في بيوتهم، الأولاد يؤدبون ويربون على غير نهج النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمون شيئا غير القرآن وغير الحديث وغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تفرح بولدك إذا قرأ الإنجليزية والفرنسية، أما إذا أدى الصلاة أو حفظ القرآن فهذا شأن لا يخطر على بالك وليس مصدر فرح، تحاول أن تستأثر بجهد ولدك في طريق نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا رفض الناس نهج النبي، وإذا رفض الناس أوامر الله جل وعلا، فهو ظلم لأنفسهم وظلم لحياتهم. والذين ظلموا لهم عاقبة بينها الله في سورة الذاريات: فإن للذين ظلموا ذنوبا أي عذابا وعقابا مثل ذنوب أصحابهم من الأمم السابقة، فلا يستعجلون، لا يستعجلون العقوبة، ولا يستعجلون العذاب، ولا يغترون بحلم الله جل وعلا. إذا رأيت العاصي على معصيته والله يعطيه من النعم ويعطيه من فضله، فاعلم أنما ذلك استدراج من الله له. حتى إذا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. ماذا تنتظرون؟ ماذا تنتظرون؟ الغد إما أن يأتيك، أي غد إنما يقربك من قبرك، والعافية التي في يدك قد تتبدل، والصحة التي عندك قد يعتريها المرض، والحياة قد يعتريها الموت. ماذا تنتظرون؟ والعافية قد تبدل، هل دامت الدنيا لغيركم حتى تدوم لكم؟ لو دامت لغيركم ما وصلت إليكم. ماذا تنتظرون؟ الغفلة إلى أي مدى؟ لماذا نغفل عن أوامر الله جل وعلا؟ لماذا ما زلنا سادرون في الغيب نبتعد عن الله ونغفل عن أوامره؟ القرآن آيات عظيمة تحتاج إلى من يصبر نفسه في تعلمها. هل صبرتم في تعلم آيات الله جل وعلا؟